إلهنا إلهنا وسيدنا ورازقنا وخالقنا وخالق كل شيء. اللهم إن هذا الشهر قد أوشك على الرحيل، فاللهم اجبر كسرنا في فراقه، اللهم اجبر كسرنا في فراقه، اللهم اجبر كسرنا في فراقه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وصحته وعافيته، ومن كان منهم ميتا فاللهم ارحم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونقهم من ذنوبهم وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.